إن لقاء الناس على الإسلام مطلوب بغير شك، وتوادهم وتراحمهم أمر مفروغ منه، لكن ذلك لا يصادر حرية الحركة الأوسع التي يتعامل من خلالها المسلم مع غيره باعتباره إنسانا من خلق الله الذي نفخ فيه من روحه. إن التفكير الإسلامي يذهب بعيدا في تعميق إخوة الإنسان حشدا لطاقات البشر من أجل العيش في سلام والسعي لأجل البناء والخير، وهذا التوجه يشكل قاعدة ذهبية في الإسلام. يقول الدكتور مصطفى السباعي: لا يكتفي منا بأن نجير المشركين ونأويهم ونكفل لهم الأمن في جوارنا فحسب، ولا يكتفي منا بأن نرشدهم إلى الحق ونهديهم طريق الخير وكفى، بل إن الله سبحانه يأمرنا بأن نكفل لهم كذلك الحماية والرعاية في انتقالهم حتى يصلوا إلى المكان الذي يأمنون فيه كل غائلة. إن مسيرة الإنسان في المجتمع الإسلامي أمر لا يحتمل التهاون والعبث، وعمارة الأرض في التصور الإسلامي رسالة مقدسة جند الإسلام من أجلها كل الطاقات وشحذ كل الهمم في كل اتجاه، وحتى تقوم الساعة. إنه إذا كانت الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق الناس بها، كما يقول الحديث الشريف، فإنه بنفس القدر يظل التقدم رائد المؤمن، حيث وجده فهو أحق الناس به، وأسرعهم إليه. مجتمع الشغيلة الحق. لولا خشية سوء الفهم واللبس، لقلت إن التصور الإسلامي لقضية عمارة الدنيا يبلغ مدى يؤهل المجتمع الإسلامي لكي يصبح قبل غيره مجتمع الشغيل الحق. فالدنيا في التصور الإسلامي هي دار التشمر والاكتساب بتعبير الإمام الغزالي، كل الناس فيه مستنفرون للعمل والسعي، وكل عناصر الحياة فيها موظفة لصالح التعمير والإماء حتى آخر لحظة من عمر الأرض، وإذا تحقق ذلك يصبح المعاش بحق جديرا بأن يكون طريقا إلى المعاد، ويلقى الإنسان سعادة دارين الدنيا والآخرة. أقول ذلك للذين يقفون برؤيتهم للإسلام عند حدود عمارة الجنة، شاغلين أنفسهم بشؤون الثواب والعقاب والإيمان والاعتقاد، وداعين الجميع إلى ضرورة السير وراءهم، مستخدمين في ذلك مختلف أسلحة التأثيم والتخويف كما قلت من قبل. إن البيان الإلهي هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، يربط ما بين الخلق وعمارة الكون، كما أنه الله سبحانه عندما سخر الأرض للإنسان ثم دعاهم قائلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، لم تكن هذه الدعوة إلى النزهة والترهل والبطر، ولكنها كانت تكليفا إلهيا واضحا بالسعي في الأرض واستثمارها، حتى أن هنالك من يفسر تلك الآية بأنها تعني أن من مشى أكل، ومن كان قادرا على المشي ولم يمشي كان جديرا بأن لا يأكل. ولأنه خليفة الله في الأرض فإن تلك المسؤولية العظيمة جاءت مصحوبة بصلاحية عظيمة، إذ ليست الأرض وحدها المسخرة للإنسان، بل إن مجال الحركة والسعي ممتد إلى غير حدود. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، وسخر لكم الفلك لتجري بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. وعندما يستخدم البيان الإلهي كلمات مثل قوله سبحانه أن جعل الأرض ذلولا للإنسان ثم سخر له السماء والبر والبحر والشمس والقمر والليل والنهار، هذه الأفاق بهذا الشكل تحت أمرته ورهن إشارته، ثم دعا الإنسان ليتبوأ هذا المنصب العظيم خلافة الله في الأرض، ماذا ينتظر منه بعد ذلك سوى أن يطلق طاقات الإبداع فيها ليعمر تلك الأرض؟ ماذا تعني خلافة الله في الأرض؟ إذا لم تكن وكالة عنه سبحانه في عمارة الدنيا عمارة مادية وروحية، ثم ألا يعد التقاصع في عمارة الدنيا اختلالا بمسؤولية الاستخلاف عن الله وإساءة في استخدام هذه الوكالة التي شرفه الله بها؟ لماذا إذن إهدار هذا الجهد والوقت في غير ذلك، حتى كاد يستقر في أذهان الكثيرين ندين يعني هجرة الدنيا وأن التخلف مرتبط بالإسلام والمسلمين حيث حلوا؟ وأكاد أقول إن قرار خلق الإنسان احتوى ضمنا على عقدة وكالة من الله في تعمير الأرض، وعندما أعلن الله سبحانه لملائكته إني جاعل في الأرض خليفة، عندما خلقه الله وسواه ونفخ فيه من روحه، كان يؤهله من حيث التكوين ليباشر هذه الوكالة، وعندما سخر له الكون كله كان يفتح أمام الإنسان أفاقا وحدود التفويض المعطى له والمسؤولية التي أنيطت به، وعندما علم آدم الأسماء كلها كان يسلحه بالمعرفة التي تمكنه من اقتحام تلك الأفاق. ولم يبقى على الإنسان بعد هذا كله إلا أن يوفي بالتزامه وينهض بمسؤوليته، وهو في هذه الحالة لا يثاب فقط عما قدمت يداه، ولكنه ينال أضعاف أضعاف ما قدمت. إن الحسنة كل خير يقدمه الإنسان بعشر أمثالها، بنص القرآن الكريم. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. ولست هنا في مجال استعراض النصوص التي تحث الناس على تعمير الدنيا بالعمل الدؤوب، فذلك أمر صار مسلما به لدى كل من قرأ ألف باء الإسلام، لكن الذي يعنيني في هذا السياق هو التنبيه إلى المدى الذي بلغته هذه الدعوة في التفكير الإسلامي من واقع نصوص القرآن والسنة واجتهادات الفقهاء، وهو مدى فذ في آفاقه وحدوده. فالمسلم الحق يتعبد بعمله، صلاته ليست ركوعا وسجودا فقط، وتسبيحه ليس أدعية ومأثورات فقط، ولكن كل جهد يبذله وكل سعي وراء الرزق إذا سلمت النية والقصد. في مرتبة الصلاة بل نوع من الجهاد، وحبات العرق التي تتساقط منه في كده أغلى قيمة عند الله سبحانه من حبات كل مسابح العابدين في المساجد. والآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم تحمل إلا بمعنى العبادة التي يشمل عمارة الكون المادية والروحية. وعندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ما العبادة، كان رده: هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. إلى أن قال: فكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة. هنالك من يرى أن فهم الإسلام باعتباره فرائض واعتكافا في المساجد وعزلة عن الدنيا هو انحراف عن الدين وخروج عليه، سيد قطب في خصائص التصور الإسلامي. وعندما أعجب بعض الصحابة بفتوى شاب مر أمامهم بينما هم جالسون إلى رسول الله، وقال بعضهم: لولا كان شبابه وجلده في سبيل الله عندئذ جاءهم رد النبي عليه السلام لتقول هذا، فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن المسألة ويغنيها عن الناس فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو في سبيل الله. ويرى الإمام الغزالي أن الإسلام سوى بين السعي للكسب وبين السعي للجهاد، استنادا إلى الآية: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. أليست هذه الآية تعني بصياغات العصر أن معركة التنمية هي عند الله في مقام معركة التحرير؟ والمسلم الحق هو الذي تسلح بالإيمان، وتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل رزقي تحت رمحي، أي أنه ذلك الإنسان الذي يعيش من كده وعرقه، وليس عالة أو اتكالا على أحد. وفي الأحاديث: إن الله تعالى يحب المؤمن المحترف، أطيب الكسب عمل المرء بيده. إن الله يحب العبد يتخذ مهنة ليستغني بها عن الناس. التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع الصديقين والشهداء. من الذنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهم في طلب المعيشة. من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. وعندما امتدح المسلمون رجلا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قائلين أنه كان لا يكف عن ذكر الله، فسألهم عمن كان يكفيه بعيره، قالوا: كلنا. قالوا النبي: كلكم خير منه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه هو القائل: إني لأرى الرجل فيعجبني فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا سقط من عيني. وفي هذا المعنى يقول أبو سليمان الدراني فقيه زمانه: ليست العبادة أن تصف قدميك وغيرك يقوت لك، ولكن ابدأ برغيفك فاحرزهما ثم تعبد. ومن العمل ما هو أعلى مرتبة من الصلوات. وفي الأحاديث: لئن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة تطوعا، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وقال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة نافلة. وعندما وصل الإمام الشافعي إلى العراق وحل ضيفا على أحمد بن حنبل، رقبته ابنة الإمام أحمد لكثرة ما عرف عن ورع الشافعي وتقواه، فإذا هو في ليله لا يبرح فراشه حتى قام لصلاة الصبح، فلما أصبحت قالت لأبيها: يا أبتي، أنت تعظم الشافعي، وما رأيت له في هذه الليلة صلاة ولا ذكر. ودخل الشافعي فسأله أحمد: كيف كانت ليلتك؟ قال: ما رأيت أطيب منها ولا أبرك ولا أربح، لقد رتبت هذه الليلة 100 مسألة في مصالح المسلمين، وأنا مستلقي على ظهري. وعندئذ التفت الإمام أحمد إلى ابنته وقال: يا بني، هذا الذي عمله الليلة وهو راقد أفضل مما عملته وأنا قائم أصلي. ويروي ابن وهب أنه جلس عند الإمام مالك ابن أنس يقرأ العلم بين يديه، فجاءت صلاة الظهر أو العصر، فجمع ابن وهب كتبه وقام للصلاة، فسأله مالك: ما هذا؟ رد ابن وهب: أقوم إلى الصلاة. فرد الإمام مالك: إن هذا العجب، ما الذي قمت إليه بأفضل من الذي قمت فيه إن صحت النية؟ وقد كانوا كلهم شغيلة بكل ما في الكلمة من معنى، بل إنها حكمة إلهية أن يكون كل الأنبياء من هؤلاء الشغيلة، فما من نبي إلا ورعى الغنم كما قال محمد عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن النبي داود كان زردا يصنع الزرد والدروع، وكان آدم حراثا، وكان نوح نجارا، وكان إدريس خياطا، وكان موسى راعيا. وقد كان النبي يعلف بعيره ويخصف نعله ويرقع الثوب والدلو، ويأكل مع خادمه ويطحن عنه إذا تعب، ويخرج إلى السوق يشتري حاجته ويحملها بنفسه. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج إلى السوق يحمل الثياب فيبيع ويشتري، وظل هذا دأبه حتى بويع للخلافة، فسعي إلى السوق يواصل تجارته، ولكن الصحابة منعوه وخصصوا له راتبا من بيت المال لقاء عمله أجيرا عند المسلمين. وكان عمر يحمل القربة على ظهره لأهله، وعلي يحمل لأهله التمر والملح في ثوبه. ويروي علي عن فاطمة أنها أجرت الرحى حتى أثرت الرحى بيدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقامت البيت حتى غبرت بثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى اسودت ثيابها وأصابها من ذلك ضر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يحمل الحطب وغيره من حوائج نفسه، وهو أمير على المدينة، ويقول: أفسحوا لأميركم، أفسحوا لأميركم. وكان ابن مسعود وأبي بن كعب وحذيفة، وهم من أعلام الصحابة، يحملون حزم الحطب وجرب الدقيق على أكتافهم وظهورهم. وأبو حنيفة كان خزازا، والإمام مالك اشتغل بالتجارة، وعمل أحمد بن حنبل في استنساخ الكتب. وهذا الإمام الخصاف أحمد بن عمر يؤلف للمهتدي بالله كتاب الخراج، ويصنف كتبه العظيمة في الفقه في حين يعيش في خصف النعال. وهذا الكرابيسي يبيع الكرابيس أو الثياب الخام، وهذا القفال يخرج جده فإذا ظهر على كفه أثار فيقول: هذا من أثر عملي في صناعة الأقفال. وهذا ابن قتلوبغة يعمل خياطا، والجصاص شيخ زمانه ينتسب إلى العمل في الجص. وفي عالم الفقه أسماء كبيرة مثل الصفار الذي كان يعمل في بيع الأواني الصفرية النحاسية، والصيدلاني من بيع العطور، والحلواني الذي كان أبوه يبيع الحلوى، والدقاق والصابون، والبقار والقدور وغيرهم. حتى ترى في أمة الإسلام ما لا تكاد تراه في أي أمة أخرى، الفقهاء الصناع والصناع الفقهاء يصنعون للناس الفقه والصناعة معا، ويقضون حياتهم فيما بينها جيئا وذهابا. ومن الصور المدهشة في سير هؤلاء المسلمين الأفذاذ أن بعض الصحابة كانوا يتناوبون التعلم والتجارة، فينزل واحد إلى السوق يبيع ويشتري، ويذهب الآخر إلى حلقة العلم في المسجد ليجيئه بخبر ذلك اليوم من المعرفة، ثم يعكسون الأمر في اليوم التالي حرصا على عدم مغادرة دروس العلم واستمرارهم في السعي لأجل الرزق. وقد حدث مثل هذا التناوب بين عمر بن الخطاب وجار له من الأنصار، فيما يذكره البخاري في صحيحه تحت عنوان التناوب في العلم. وهكذا كانوا شغيلا دائما مهما بلغ مقام الواحد منهم وعظم شأنه، إنهم كانوا يتعبدون العمل. ومن منظور الحرص الكامل على عمارة الدنيا واستنفار الجميع لأجل الغاية، لا بد أن نفهم العديد من التوجيهات والتعاليم الإسلامية. ذلك أن التصور الإسلامي يقدم حجدا هائلا من النصوص لا مثيل له لخوض معركة عمارة الكون واستمرار مسيرة الإماء فيه. فالإفساد في الأرض جريمة لا تعادلها جريمة أخرى، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ورغم أنه كثيرا ما أسيء تفسير هذه الآية واستخدمت في التطبيق العملي وحول الحرابة جدل كثير، إلا أن الشق الذي يعنينا هنا هو هذا التشدد في التصدي لكل محاولة للإفساد في الأرض. نقيض عمارة الأرض، فابن كثير يرى أن الإفساد يطلق على أنواع من البشر، وفي موضع آخر من القرآن الكريم يقترن الإفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. وإلى جانب هذا التشدد البالغ في بتر أي محاولة للإفساد في الأرض، فإن حشد النصوص يدعو إلى توظيف وقت المسلم وفكره وجهده من أجل تلك الغاية العظمى، عمارة الأرض، فثمة أوامر صريحة بالعمل، ورفض قاطع لفكرة قعود المسلم عن الحركة والسعي، إذا لم يكن هنالك سبب قهري بطبيعة الحال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والقعود مرفوض حتى لو كان ذلك في مسجد، وفي القرآن الكريم نص صريح على ذلك، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. والنهي عن اللغو دعوة لاستثمار الوقت فيما هو مفيد، حتى قال الإمام مالك: لا أحب الكلام إلا فيما كان نحته عمل. بل إن كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي، كما يقول الإمام الشاطبي في الموافقات: والعلم المعتبر شرعا هو العلم الباعث على العمل، كما أن العلم ليس مقصودا لذاته بل للعمل به. حتى العلم بالله يضيف الشاطبي لا فضل فيه بدون العمل به وهو الإيمان. وهذا المنطق هو الذي دعا به فقهاء المسلمين مثل ابن القيم استبعاد تقسيمات العلوم إلى نظرية وتطبيقية أو عقلية ونقلية أو كما يقال بيننا الآن محلية ومستوردة، بل إنهم قسموا العلم إلى نوعين: نافع مطلوب وضار مرفوض، وهو ما لم تستوعبه مدارك بعض حملة الأبواق والهروات في زماننا. والحملة العنيفة للإسلام على الطرف رغم دعوته إلى الغنى تنطلق من هذا التصور الذي يحارب القعود والاستسلام للدعوة ويلح في استمرار السعي واكتساب الرزق. وفي السياق ذاته يفسر موقف الإسلام الرافض للتعامل بالربا، حيث ينضم بعض الأغنياء إلى القاعدين بغير عمل مطمئنين إلى أن أموالهم ستدر عليهم وهم جلوسا دخلا ثابتا لا غرم فيه ولا عناء، ومستغلين في ذلك حاجة البعض إلى اقتراض المال لسبب أو آخر. ومن هذا المنظور أفتى ابن حزم بأنه لا تجوز إجارة الأرض، ولا يجوز في الأرض إلا المزارعة بجزء مسمى مما يخرج منها، واستند في فتواه إلى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، إذ ليس مقبولا أن يعمل إنسان ويكد في زراعة أرض واستثمارها ويعطي لمالكها أجرا ثابتا، بينما نتاج الأرض غير مضمون دائما، والأقرب إلى التصور الإسلامي أن تتم بين مالك الأرض ومستثمرها مشاركة يقتسمان بمقتضاها الغنم والغرم معا حتى لا يظلم أحد. والحديث الشريف: من أحيا أرضا ميتة فهي له، دعوة صريحة للاستصلاح والاستزراع. والشق الثاني من الحديث: وليس لمحتجز حق بعد 3 سنوات، ينذر الحائزين بضرورة إعمار هذه الأرض وإلا انتزعت منهم، وهو ما أكده عمر بن الخطاب في قوله: من عطل أرضا 3 سنين لم يعمرها فجاء غيره فعمرها فهي له. وهو بالضبط ما فعله عمر، إذ وجد أن الأرض التي أعطاها الرسول إلى بلال بن الحارث في العقيق بقيت على حالها دون استثمار، فما كان من أمير المؤمنين عندما تولى الخلافة إلا أن قال لبلال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقطعك لتحجزه عن الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذ ما قدرت على عمارته ورد الباقي. وتلك إشارة لا تخفى دلالتها إلى حق الدولة في التدخل لإزالة كافة معوقات التنمية الذي يصل إلى حد تأميم أي مرفق لا يسهم في تحقيق هذه الغاية. وقد بلغ الحرص على الإعمار مدى اعتبر معه كل غرس في الأرض قربى إلى الله تعالى. وفي الحديث الشريف: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ولعل أبلغ وأبدع تعبير عن هذا الحرص قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قامت الساعة وفي يد أحد منكم فسيلة نخلة صغيرة فليغرسها، إن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها. ذلك أن الفزع الأكبر يوم القيامة وفكرة فناء البشر ونهاية العالم، ذلك كله ينبغي أن يحول دون أن يعطل المسلم عن أن يغرس ويزرع. هل هنالك استنفار بل اندفاع عارم نحو تعمير الدنيا أكثر من ذلك؟ وقد روي أن رجل مر بأبي الدرداء رضي الله عنه وهو يغرس جوزة، فقال له: أتغرس هذه وأنت شيخ كبير، وهذه لا تثمر إلا في كذا وكذا من السنين؟ فرد أبو الدرداء: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري. وكان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي يقول بأذني هاتين: من نصب شجرة فصبر على حفظها والقيام عليها حتى تثمر، فإن له في كل شيء يصاب من ثمرها صدقة عند الله عز وجل. واستدل بعض العلماء من ذلك على أن الزراعة أفضل المكاسب، وقال آخرون: بل الصناعة وعمل اليد، وقال غيرهم: بل التجارة. وأيا كان الرأي في ذلك فإن الأهم هو أن تستمر مسيرة الأعمال والإنماء، وأن يظل الجميع مستنفرين لبلوغ هذه الغاية في أي طريق مشروع كان. ومن هذا المنظور نستطيع أن نفهم مغزى قصة الرجل الذي دخل يصلي وراء معاذ بن جبل بينما كان في طريقه إلى أن يسقي نخلة، وعندما أطال معاذ في الصلاة تخفف الرجل من صلاته وحده قبل أن يفرغ معاذ، ولحق بنخله يسقيه، وعلم معاذ بذلك فقال: إنه لمنافق، أي يخفف من الصلاة من أجل سقي نخلة. وبلغ النبأ مسامع الرجل، واسمه حرام ابن ملحان، فشكاه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي مبلغ الرسالة المدرك لأبعادها إلا أن توجه بالعتاب إلى فقيه المدينة معاذ بن جبل قائلا: أفتان أنت؟ أفتان أنت لا تطول بهم؟ وقد كان هذا الإدراك الواعي هو الذي حدا بالخليفة أبو بكر لأن ينبه جيش المسلمين المتجه إلى الشام لمحاربة الروم بقوله: ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة. لم ينسى الصديق في غمار الاستعداد للحرب ولحظة انطلاق جيش المسلمين لحرب واحدة من القوات العظمى في ذلك الزمان، لم ينسى أن يوصي رسالة الإسلام بعدم التعرض للنخيل والأشجار. حتى وهم ذاهبون للشهادة ذكروا بالحفاظ على عمارة الأرض. حتى في عالم الحيوان تطل قيمة عمارة الأرض، ويطرح الفكر الإسلامي موقفا يتصدى لحماية هذه المخلوقات، لأن في استمرار ما هو مفيد منها إبقاء على أحد عناصر التركيب الكوني، وحماية لمسيرة الحياة وترسيخا لقيمة الأعمار. ومشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا. وعندما روى النبي لصحابته قصة الرجل الذي سقى كلبا ظمأا فشكر الله فغفر له، وسئل: أئن لنا في البهائم لأجرا يا رسول الله؟ كان رده عليه السلام: في كل كبد رطبة أجر. وهكذا في كل غرس أجر، وفي كل كبد رطبة أجر. وفي الحديث: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا رب، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعا. حتى قتل العصفور لغير حاجة يحاسب عليه المرء، لأن العصافير وظيفة، ولأن الحياة بغير تلك الطيور الرقيقة تفقد أحد عناصر بهجتها وجمالها. وما من كتاب في الفقه إلا وتضمن بابا في الصيد، حدوده وآدابه والحل فيه والحرمة. فالصيد بالحصى والأحجار الصغيرة مثلا منهي عنه، لأن تلك الحصى كما يقول الحديث الشريف لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا، لكنها تكسر السن وتفقأ العين، أي أنه إذا كان للصيد حاجة فيجب ألا يتم بتعذيب الحيوان أو الطائر، بل إنه هواية الصيد ذاتها محل خلاف بين الفقهاء، بينما من يرى أن الصيد الحلال والمطلوب هو الذي يسد حاجة للإنسان، أما رياضة الصيد فليست مستحبة، أي أن بعض الفقهاء أباحوا الصيد لإطعام الناس، وكرهوا الصيد للصيد، بل إن الإمام مالك ذهب إلى عدم استحباب الإسراف في الصيد حتى إذا كان لحاجة الإنسان. إن تلك المخلوقات جزء من الحياة التي يحرص الإسلام على أن تستمر دافقة إلى أن تقوم الساعة، والعبث بأي من مكونات هذه الحياة على ضعفها وهوان شأنها مرفوض على طول الخط، ولأن عمارة الدنيا ليست زراعة وحرثا وصناعة وتجارة فقط، فيجب أن تستمر زقزقة العصافير، والله أعلم.